ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه فمن أبصر فلنفسه فمن أبصر فلنفسه ومن عمل فعليها وما أنا عليكم بحفيظ عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك أوحي إليك من ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا عليهم حفيظا عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ليؤمنن بها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها آية آية ليؤمنن بها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ليؤمنن بها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله الآيات عند الله الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم وما يشعركم وما يشعركم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون لا يؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون جاءت لا يؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون جاءت لا يؤمنون إنها إذا جاءت لا يؤمنون لا يؤمنون إنها إذا جاءت لا يؤمنون جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة مره كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون طغيانهم يعمهون ونذرهم في طغيانهم يعمهون.